هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، نقصي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور، ناظر المدرسة الجديدة. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي، كان ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقدير نزل الدسوقي. إذن هذه لي اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تصور برضون ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من ملوك السعادة. ملك سعادة حلقتنا النهاردة اتكرم مؤخرا من المهرجان القومي للمسرح في دورته رقم 17. اتكرم تقديرا لمشواره الفني الطويل، ودورة هذا العام تحمل اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب وبرئاسة الفنان محمد رياض. هندفع 20 جنيه عشان خاطر مندرينا يوسف؟ يا جدع ما تدوقش، دي حاجة بتحصل السنة للسنة. ال 10 جنيه مش شوية يعني علشان نفرق يوم بالسهل كده؟ أعزائي المستمعين، ملك سعادة حلقتنا النهارده من خلال ملوك السعادة، الفنان أحمد آدم. أنا كاظم. الفنان أحمد آدم كانت بدايته من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، بعدها انطلق إلى الكوميديا لغاية وصوله إنه يكون ملك من ملوك السعادة. بليز بليز بليز فضلوا. سيديك فضلك يا سعادة البيت. باين عليه قريب مرات قاسم. البهوات بيبانوا. لا متشكرين، احنا شاربين واكلين ومش محرومين من حاجه الحمد لله. ادم ما تكسبش البيه. استني اول صافي اول هات. اتفضلي بقى يا اختي، اختاري عايزه ايه. وانا مالي يا ادم، انت الراجل. ما بيقولك في عنده اسبرتلي اور سوفتلي اور هوتلي. طيب عايز الاولاني ولا التاني ولا التالت؟ اقول لك عشان نبقى في السليم، هاتلينا شاي دراجيلرم. يس يس يس. ذا تي تي ذا تي. بس شوية تي في الفيفتي. الله يخليك. اكسكيوز مي سير. ثانك يو Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. هو الحيطة. أحمد آدم بدأ مع فرقة الفنان محمد صبحي وقدم معاه أنت حر، المهزوز، وبعدها توالت الأعمال المسرحية، البلدوزر، القشاش، خد الفلوس واجري، عطية الإرهابية، هدى كرامة، وربنا يخلي جمعة. يا رهب أم تلوحت كل المسرحية وأنا شغال معاك كده والله. ده أنا حفظت السقف أكتر من وشك يا شيخ. والله العظيم بعد كده اكتبوا ربنا يخلي جمعة بطولة أحمد آدم بالاشتراك مع السقف. وتبقى عادي بقى بعد كده. رمي السقف. عايزة تقولي له إيه؟ بتجنت يا عيني. لا والله ده اديله البوكس ده عشان ادم. انزل بقى عشان تاخده تضربيني انا عشان تاخد البوكس. تضربيني انا هضربك، ده انا لسه هفضحك. يا فضحت محطه ويلكم يا اختي. انا لسه رامضه. يا انا لميت لحضرتك كل الحاجات بتاعتك. اوديها فين بقى؟ تحطها في ايديك. خليني اقول عن الوش العكر ده. بس سابوا بعض ياما، سابوا بعض يا غاليه، سابوا بعض يا غالية عشان ابنك يتشحطط يا اختي، سابوا بعض عشان ابنك يتسجن يا اختي، يا كسرة نفس ابنك يا اختي. لا لا لا لا يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي على هيحصل لك. يالا اخرس يا غبي اخرس، ده انا شفت اغبياء كتير وياما ما شفتش في غبائك بني ادم. احترم نفسك بقى. حد يفرط في رندا؟ ايه رندا دي؟ حد يسيب واحده طول بعرض زي رندا؟ رندا ده انت ما تحتاجش الكهربائي في البيت. النبي لو لمبه اتحرقت وهي قاعده تعملها لك كده اهو. تعبيط رندا ما شفتش كانت بتقول عليك ايه؟ دي دي دي شخصيه زباله دي ما شافتش وش التالت. الواد طلع لنا ب30 وش يا اخي. الوش ده محمد فؤاد، الوش ده عمرو دياب. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملك من ملوك السعادة من خلال حلقتنا النهاردة، الفنان أحمد آدم. فترة هامة جدا من حياة أحمد آدم استطاع يقدم شخصية هامة جدا في تاريخه الفني من خلالها، وكانت القرموطي في سر الأرض عام 1994. شخصية القرموطي حققت نجاح كبير جدا في الوقت ده، واستخدم نفس الشخصية بعد كده في السينما والدراما التلفزيونية. الأرض نادت وقالت فينك يا محبوبي فينك، الغربة زادت وطالت يا ولد بيني وبينك. الأرض نادت وقالت أحمد بدر الدين. لما فكر في شخصية القرموطي كان في البداية أنه شخصية شاب، بعد كده اقترح أنه يقدم الشخصية بأنها رجل عجوز. الرجل العجوز ده كان بيدور على المشاكل دايما. والمضحك بقى أن القرموطي أو أحمد آدم كان طالع والد الفنان صلاح عبدالله. التوليفة دي فعلا هي اللي عملت نوع من الكوميديا، وشخصية القرموطي استمرت 8 سنين. السلام عليكم يا عم شعبان. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أرموط. الله يخليك. تعالي بس كده بوصل، الله يكرمك. المدة 8:30 يا أرموط. نقطع ولا بلاش؟ لا إله إلا الله، أنا لسه مش واخد منك الأسبوع اللي فات الكيلو ب7 جنيه. الأسبوع اللي فات غير الأسبوع ده يا أرموط. وإيه اللي حصل الأسبوع ده إن شاء الله؟ العلب زاد والذرة زادت والبرسيم زاد، كل حاجة زادت يا أرموط. أنا ما قلتش حاجة، كل حاجة زادت بس مش جنيه في كل، بجنيه ونص في كل كيلو يعني. أنت مش عندك دايما يا أرموطي؟ أيوه عندي جاموسة، هي بتجيب لي شوية لبن كل يوم يعني. إيه يعني؟ بيجي تزرع لها قرتين جراوة تاكلهم في الصيف، وزيهم في الشتاء تاكلهم برسيم. أيوه غير العلف كمان اللي بنشتريه من السوق. أنت راجل مفتري. امال الناس اللي بتربي وتعلف وتجيب لكم تعمل ايه؟ نعم. طب يعني الحكايه دي ملهاش حل ولا ايه؟ امال فين بقى الطب البيطري والجماعه بتوع الزراعه والكومسون الطبي؟ ملهاش حل يعني؟ ولا البلد مليانه خبرة رايحين خبرة جايين سميين ماشيين ومحدش ويقول لك اوالح مربى وحاجات؟ معلش احنا بنتكلم يعني. كيلو ب8:30 هتاخد ولا شفيك وابعتك في قف البيت؟ طب 5 كده الله يكرمك. تعاوز ايه بقى مني بالظبط؟ معلش احنا بنتكلم عشان انا ممكن اولع لك المحل ده ونولعه لك واعملك اخد اعلقك زي الحول اللي متعلق ده، وانا اخويا بينزل خميس وجمعه من البحر الاحمر، لما يجي اتصرف معاك افتح الدكان لغايه ما يجي من البحر. معلش. افريقيا يا افريقيا يا افريقيا يا افريقيا، احنا ولادك الصوم احنا ولاد الشمس افريقيا. معلش احنا بنتكلم يا افريقيا افريقيا يا افريقيا يا افريقيا يا افريقيا، احنا ولاد الشمس احنا ولاد. الله الله الله، احنا نقلنا الاستاد ولا ايه؟ الطب. أعزائي المستمعين، والفنان أحمد آدم ملك سعادتنا النهاردة قدم أعمال كتيرة للسينما. الرجل الأبيض المتوسط، معلش احنا بنتبهدل، صابر وراضي، صباح وكد، القرموطي في مهمة سرية، القرموطي في أرض النار. الله سيد انا امبارح لما جيت لك السينما خلاص سيد اصلا خلاص عاطف بقى خلاص والله سيد ما تديني فرصه اقول لك حاجه لا يا عم ما فيش حد هيتكلم غيري انا اللي عايز اتكلم موضوع الشقه ده انا فكرت فيه وقررت ان انا مش عايزها خلاص انا عايزك تاخد الشقه دي تتجوز فيها وتملاها لنا عيال سيد ده مش وقت تضحيه احنا خلاص كبرنا وقطر الجواز هيفوت اخرس مفيش حاجه اسمها احنا كبرنا انت بس اللي كبرت انا ما كبرتش اكبر مني بتاع تعمل يا سيد بس انا كده ابقى مفيش كلام انا قررت خلاص هو بس في مشكله صغيره في الشقه دي الشقه دي بس كبيره 5 اوض وصاله يعني عشان تملاها عيال عايزه مجهود كبير شويه وانا شايفك اليومين دول بعافيه و صحتك يا انت صحتك ما تكبرهاش بقى يا لها ربنا يهنيك ربنا يهنيك يا عم كبرهاش بقى يا ملك سعادة حلقتنا النهاردة الفنان أحمد آدم وبعد هالك بقى هم الشوية اللي هنبات فيهم نصبح فيهم كل يوم خير عاوز ايه انا خلاص زهقت يابا انا عايز اسافر امريكا تاني امريكا وحيد عايز تسافر امريكا بعد الجدع اللي اسمه بوش ده ما ماسكها وانت عارف بيني وبينه مصانع الحداد ما بقالوش 6 شهور في البيت الابيض ودخل علينا نافش ريشه قال يعني هو اديك اللي في وسط 12 فرخه واحنا اللي واخدين جنب في العشه مش هتسيب بلدك وتمشي يا وحيد جدودك كلهم عاشوا واتدفنوا وراوا البلد ديت بدمهم جدك مات في 48 خالك مات في 56 عمك مات في 67 ماتوا شهداء يابا لا ماتوا في حوادث عاديه بس العيله اعتبرتهم شهداء غتيته كده اهو كده الهي يهدي سركم انا لسه حلمانه امبارح بجوز حمام ابيض عمال يرفرف في البيت امين يا رب تعال معانا يا قرموطي في امر بالقبض عليك الله الله الله الله الله في ايه بوش حمامة سعدية هغية حمام دخلت علينا بوش ده هيبلغ ولا ايه يا جماعة معلش احنا بنتكلم شايفني مركز مع الراجل في اللعب الله انت تخبي منه ايه وبتلعب مع مين ده ضرير ما بيشوفش اخرس يا حيوان انا مش قايل لك 30 مليون مرة اوعى تقول قدام عمك سباع انه ضرير ما بيشوفش ليه عشان احنا مخبيين عليه مش قايل له مخبيين عليه ليه عايزنا نقول له ان هو ما بيشوفش يقوم يتعين فيها اخرس يا حمار انت زي الفل زي الفل يا عم سباع ما تسمعش كلام حد شوف الناس ال 20 جنيه يبقى عليك 50 نو نو نو انا باجي مثلا مرتين في سنه انا عارف الاسعار كويس نو no. انا عايش هنا في مصر من زمان واعرف الاسعار احسن منك انت مش عارف اي حاجه اي حاجه انا فاهم كل حاجه انا مصر سعيد قسم فلسفه انا حدوته ما ينام حدوته ستوري ستوري ستوري look at this this is wrong check it out man انت جدع انت اقعد بقى ولم نفسك شغل البلطجه الامريكاني ده ما ياكلش مع القرموطي اقعد بدل ما اقوم امسح بكرامتك اللاند يعني الارض انا هتسوي بسفاره وافلك الهوا I am an American citizen you son of a bitch ده انت عيل قليل الادب والادب مش هينفع معاك انت ايه هتبلطج علينا خليك ماسك ولا اوعى تسيبه انا هوري لك بقى الامريكان سيتيزن بتاعتك هولع حالك دلوقتي الو سنترال المريوطيه اديني البيت الابيض الله يخليك انا هكلم لك بوش نفسه دلوقتي عشان هتشوف انا بعمل القرموطي بيعمل خليك ماسك اوعى تسيبه الو يا عم بوش كل شويه واحد امريكان هيجي يبلطج علينا لان نولعه نعم مش همك ماشي يا عم خليك ماسكه بقى اوعى تسيبه انت بتتدني يو سون اوف ا بيتش ده بيزق بقى اوعى تسيبه لانه جايين دلوقتي كله اعزائي المستمعين والهنا نكون وصلنا لنهايه ملوك السعاده النهارده وكانت عن النجم احمد ادم اللي وصل من خلال اعماله على مدار عمره الفني انه يكون ملك من ملوك السعاده عروسه دوسي دوسي عالبوسات الاخضر ودوسي عروسه دوسي دوسي صاد لخضر ودوسي في عايز من الشيخ رمضان والحلوة دي من خلوصي عايز من الشيخ رمضان والحلوة دي من خلوصي شباب هتلنا بدرس الجمل هتن بيجنا شكرا الرجولة والشباب هتلنا مطار الحلوة دي من خلوصك. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي مع ملك أو ملكة من ملوك السعادة، ليكم من مخرجة ملوك السعادة ومعدة البرنامج ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة. ملوك السعادة إخراج نسرين لطفي.